بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا الدرس 21 من سلسلة شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون في علوم البلاغة الثلاثة، ونحن في الباب الثاني من الفن الثاني الذي هو علم البيان، وهذا الباب معقود للحقيقة والمجاز. قال الناظم رحمه الله: حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب فاتبع، ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا، فالمبتدا كلمة غايرت الموضوع مع قرينة لعلقة نلت الورع، كخلع نعال الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه. كلاهما شرعي أو عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي، أو لغوي والمجاز مرسل أو استعارة، فأما الأول فما سوى تشابه علاقته، جزء وكل أو محل آلته، ظرف ومظروف مسبب سبب، وصف لماض أو مآل مرتقب. فصل في الاستعارات. والاستعارة مجاز علقته، تشابه كأسد شجاعته، وهي مجاز لغة، وهي مجاز لغة على الأصح، وهي مجاز لغة، نعم لغة، عفوا، وهي مجاز لغة على الأصح، ومنعت في عالم لما اتضح، وفرد أو معدود أو مؤلفا منه قرينة لها قد ألفا، وما اعتنى في طرفيها تنتمي إلى العناد إلى الوفاق فاعلمي. ثم العنادية تلميحية تلفى كما تلفى تهكمية، وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة، وباعتبار جامع وطرفين حسا وعقلا ستة بغير مين، واللفظ إن جنسا فقل أصلية وتبعية لدى الوصفية، والفعل والحرف كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي، وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبن، وجردت بلائق بالفصل ورشحت بلائق بالأصل، نحو ارتقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرض الحس، أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه وانتقائه. ذكرنا في الدرس السابق تعريف الحقيقة وتعريف المجاز، وذكرنا أن المجاز قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، وعرفنا المجاز بما يغني عن الرجوع إليه في هذا الدرس. ثم ننتقل إلى أقسام المجاز، وهو قول الناظم: كلاهما شرعي أو عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي. كلاهما شرعي أو عرفي. في الحقيقة ينقسم كل من الحقيقة والمجاز إلى أقسام، فيتسمى كل منهما بأسماء، وهذه الأسماء تختلف باختلاف الواضع أو باختلاف الاصطلاح، باختلاف الواضع بالنسبة للحقيقة، وباختلاف الاصطلاح بالنسبة للمجاز. فأما الحقيقة فإن كان الواضع من أهل اللغة فإنها تسمى حقيقة لغوية، كلفظ الأسد مثلا إذا استعمل في المعنى الذي وضعه له أهل اللغة، وهو الحيوان المفترس المعروف. أما إن كان الواضع من أهل الشرع فإنها تسمى حقيقة شرعية، كلفظ الصلاة، فالصلاة هذا اللفظ إذا استعمل في المعنى الذي وضعه له الشارع، وهو الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم فإنه يسمى حينئذ حقيقة شرعية. وإن كان الواضع طائفة فإما أن تكون طائفة خاصة معينة وإما أن تكون طائفة لا بعينها، فهنا قسمان يدخلان في قسم الحقيقة العرفية. فإن كان الواضع طائفة خاصة كالنحاة مثلا فإنها تسمى حقيقة عرفية خاصة كلفظ الفاعل، فلفظ الفاعل وضعه النحاة لمعنى الاسم المرفوع بعد فعل على ما ذكروه في التعريف، بعد فعل مبني للمعلوم أو شبهه كالأشياء التي تعمل عمل الفعل أو تحتاج إلى فاعل كالفعل. فالمقصود أن النحاة وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى، فإذا استعمل لفظ الفاعل في هذا المعنى الذي وضعه له النحاة سمي حقيقة عرفية خاصة أو حقيقة اصطلاحية. وأما إن كان الواضع طائفة لا بعينها فإنها تسمى حينئذ حقيقة عرفية عامة، وذلك كلفظ الدابة. فهذا اللفظ إذا استعمل في المعنى الذي تواضع عليه عموم الناس وهو ذوات الأربع كالفرس والباغلي والحمار ونحوها حينئذ يسمى حقيقة عرفية عامة. هذا بالنسبة للحقيقة. فإذا الحقيقة تنقسم إلى هذه الأقسام، وكذلك المجاز ينقسم إلى هذه الأقسام، وبيان ذلك مع ذكر الأمثلة كما يلي. ونحن سنستعمل نفس الأمثلة التي ذكرنا في الحقيقة نستعملها في المجاز، ولكن نغير في المعنى الذي تستعمل فيه هذه الألفاظ. ففي المجاز إذا كان المستعمل هو من أهل اصطلاح اللغة فإنه يسمى مجازا لغويا، كلفظ الأسد إذا استعمل في الرجل الشجاع هذا مجاز لغوي. وإذا كان المستعمل له من أهل الشرع يسمى مجازا شرعيا، كلفظ الصلاة لو استعملها أهل الشرع في معنى الدعاء، وتنبه لهذا المعنى، فإن الصلاة مع إقرارنا بأنها في اللغة بمعنى الدعاء لكن في الشرع ذكرنا أن حقيقتها في الشرع هي الأفعال والأقوال المخصوصة، فلو استعملت عند أهل الشرع في معنى الدعاء كانت مجازا شرعيا. وإذا كان المستعمل لهذا اللفظ طائفة خاصة فإنه يسمى مجازا عرفيا خاصا أو مجازا اصطلاحيا كلفظ الفاعل لو استعمله النحاة في معنى الذي وقع منه الفعل، فهذا مجاز وليس مجاز عرفي وليس حقيقة. لما؟ لأن الحقيقة العرفية عند النحاة أن الفاعل هو ذلك الاسم المرفوع الواقع بعد فعل إلى آخره، فإذا استعمله النحاة في من وقع منه الفعل كان مجازا عرفيا خاصا. وإذا كان المستعمل له طائفة لا بعينها سمي مجازا عرفيا عاما كلفظ دابة، كلفظ دابة إذا استعمله أهل العرف العام يعني عموم الناس إذا استعملوه في مثلا في الإنسان الحقير في معنى الإنسان الحقير فإنه حينئذ يكون من قبيل المجاز العرفي العام. نعم. وهذا معنى قوله كلاهما شرعي أو عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي. وهذا المثال الذي ذكره على عادة الناظم في الإتيان بالأمثلة الصوفية لأن الرجل مغرق فيها، هذا المثال مبني على أن الارتقاء حقيقة في الأشياء المحسوسة، وهو مجاز في الأشياء المعنوية. فالمقصود هنا شيء معنوي ارتقى، لم يرتقي سلالم محسوسة، وإنما ارتقى مقامات السلوك مثلا. فهذا نقل، نقل أهل هذا العرف الذين هم الصوفية، نقلوا لفظة الحضرة من الأشياء المحسوسة إلى شيء معنوي الذي هو مثلا تلك الدرجة المعنوية التي يصل إليها الذي يقبل على السلوك إلى درجة معينة. ثم قال: كلاهما شرعي أو عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي أو لغوي. إذن هذه الأقسام الثلاثة للمجاز وللحقيقة والمجاز، لأنه قال كلاهما. ثم انتقل إلى مبحث آخر فقسم هذا المجاز إلى قسمين، إلى مرسل واستعارة، فقال: والمجاز مرسل أو استعارة. فأما الأول فانتقل إلى بحث المجاز المرسل. هذا المجاز كيف نقسمه إلى هذين القسمين؟ نقول إن المجاز قد سبق لنا أنه لا بد له من علاقة، وهي تلك المناسبة التي توجد بين المعنى الحقيقي الأصلي والمعنى المجازي المنقول إليه. فالمجاز باعتبار هذه العلاقة يمكن تقسيمه إلى قسمين، إلى استعارة ومجاز مرسل. وبيان ذلك أن هذه العلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي إذا كانت هي المشابهة سمي المجاز حينئذ استعارة، كلفظ الأسد مثلا إذا استعير للرجل الشجاع، فقيل مثلا: رأيت أسدا يرمي عن القوس، فإن هنا استعارة، وهي مجاز مبني على المشابهة، لأن العلاقة بين المعنى الأصلي الذي هو الحيوان المفترس وبين المعنى المجازي هي علاقة المشابهة بين هذا الرجل وبين الأسد في الإقدام والشجاعة. وإن كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي شيئا آخر غير المشابهة سمي اللفظ مجازا مرسلا، كلفظ الغيث مثلا إذا استعملناه في النبات، فقلنا مثلا: رعت الماشية الغيث. فالعلاقة بين الغيث والنبات ليست المشابهة، إذ لا مشابهة بين الغيث والنبات، وإنما العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي إنما هي السببية، لأن الغيث أي المطر النازل من السماء سبب في طلوع النبات، فإذن هذا يسمى مجازا مرسلا. ثم بدأ بالمجاز المرسل لأن الأمر فيه سهل، فسيذكر أقصى يعني الأشياء أنواع العلاقات في المجاز المرسل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الاستعارة لأن الكلام فيها يطول. قال: فأما الأول فما سوى تشابه علاقته. إذن الأول الذي هو المجاز المرسل هو كل ما كانت علاقته غير الشبه، غير التشابه، هذا يسمى مجازا مرسلا. قال: جزء وكل أو محل آلته ظرف ومظروف إلى آخره. هنا سرد بعض العلاقات، وما سردها كلها، لكن سرد أهمها وأشهرها، وإلا فعلاقات المجاز المرسل كثيرة جدا يصعب حصرها في مثل هذا المتن، وقد يعني سعى بعض العلماء إلى ذكر أكبر عدد منها فذكروا من ذلك عددا كبيرا، لكن الشاهد عندنا هو المقصود عندنا إنما هو ذكر هذه العلاقات التي ذكر صاحب المتن. فالعلاقة الأولى التي ذكرها هي الجزئية، ومعناها استعمال الجزء في الكل. قال: جزء ومعنى ذلك أن يكون المعنى الحقيقي لللفظ جزءا من المعنى المجازي، فيطلق اسم الجزء ويراد به الكل. ومثاله قول الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، معنى ذلك فتحرير عبد مؤمن أو إنسان مؤمن رقيق مؤمن. وذكر لفظة الرقبة مجاز مرسل، علاقته الجزئية. لما؟ لأن المعنى الحقيقي للرقبة وهي العنق، يعني جزء عضو من أعضاء الإنسان، هذا المعنى الحقيقي جزء من العبد، جزء من العبد. والقرينة في هذا المجاز هي لفظة فتحرير، لأن التحرير إنما يكون لذات العبد كلها ولا يكون لجزء منها، ولا يقع العتق على جزء من الإنسان. ومثاله أيضا قول القائل مثلا: بث الأمير عيونه، يقصد جواسيسه. فهذا مجاز مرسل، علاقته الجزئية، لأن المعنى الأصلي للعين جزء من المعنى المجازي وهو الجاسوس. نعم. ومثاله أيضا قول الشاعر: وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. لفظ القافية مستعمل هنا في القصيدة، مستعمل في القصيدة، والقافية في الحقيقة جزء من القصيدة، لذلك قد يقال إن هذا من قبيل المجاز المرسل. وهذا هكذا قاله بعض العلماء من البيانيين، لكن يحتاج إلى أن يثبت بأن لفظة القافية لا تستعمل في القصيدة كلها بأصل الوضع، أي بأصل وضع أهل هذا الفن من الشعراء أو العروبيين. فإن ثبت ذلك فنعم يكون هذا من قبيل المجاز المرسل، ويكون استعمال القافية في القصيدة من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته الجزئية. نعم. ثم قال: وكل. العلاقة الثانية هي الكلية، وهي عكس العلاقة الأولى التي هي الجزئية. ومعنى ذلك أن يكون المعنى الأصلي كلا متضمنا للمعنى المجازي، فيطلق اسم الكل ويراد به الجزء، كقول الله سبحانه وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم. ومن المعلوم أنهم لا يمكن أن يضعوا الأصابع كلها، وإنما يضعون الأنامل وهي أطراف الأصابع. فإذا هذا من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته الكلية، لأن معنى الإصبع المعنى الأصلي لها شامل للأنملة أو متضمن للأنملة، كأنه كل بالنسبة للأنملة. وقرينة كون هذا مجازا الاستحالة في العادة، لأنه في العادة يستحيل أن يدخل الإنسان أصبعه كاملة في أذنه، وإنما يدخل أنامله. نعم. وكقول القائل مثلا: شربت ماء النيل. فماء النيل مجاز مرسل، علاقته الكلية، فالذي يراد إنما هو بعضه، أي شربت بعض ماء النيل وليس المراد كله، وليس المراد كله. قال: جزء وكل أو محل آلته إلى آخره. أو محل، هذا يدخل فيه أمران: الحالية والمحلية. فالأول وهو الحالية أن يكون المعنى الأصلي لللفظ الذي ذكر حالا في المعنى المراد، فيطلق اسم الحال ويراد المحل. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، معناه خذوا لباسكم، البسوا لباسكم. فلفظ زينتكم مجاز مرسل، علاقته الحالية، لأن الزينة تحل في اللباس. أو كقول القائل مثلا: نزلت بالقوم، والمعنى نزلت بدارهم أو نزلت مكان انتجاعهم أو نحو ذلك. ففي لفظ نزلت بالقوم، في لفظ القوم مجاز مرسل علاقته الحالية، لأنه أطلق الحال وهو القوم وأراد به المحل الذي حلوا فيه وهو دارهم أو مكان نزولهم. وعكس هذا المحلية، وهو أن يذكر اسم المحل ويراد بذلك الحال عكس الذي سبق، كقول الله سبحانه وتعالى فليدع ناديه. النادي هو مكان اجتماع القوم، فليدع ناديه معناه في الحقيقة فليدع أهل ناديه. فهذا مجاز مرسل علاقته المحلية، لأن النادي محل لأهله. والقرينة لفظ فليدع، لأنه في العادة يستحيل أن يدعى الموضع، أن يدعى النادي، وإنما الذي يدعى هم الناس الذين يحلون في هذا النادي. ومثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية، معناها واسأل أهل القرية، ففيه مجاز مرسل علاقته المحلية. نعم، علاقته المحلية هذا واضح، لأن أهل القرية حالون في القرية، فالقرية هي محل بالنسبة لأهلها، وهذا أحد الاحتمالين في هذه المسألة. وإلا لعلكم إن حضرتم دروس أصول الفقه تعلمون أن هذه الآية هنالك من يذكرها على أنها من قبيل مجاز الحذف. فإذا هنالك احتمالان في هذه الآية، أن تكون من قبيل المجاز بالحذف أو أن تكون من قبيل المجاز المرسل. نعم. ثم قال الناظم آلته، هذه العلاقة هي علاقة الآلية، وهي أن يطلق اسم الآلة ويراد أثرها الذي ينتج عنها، كما في قول الله سبحانه وتعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. المقصود بذلك أي اجعل لي ذكرا صادقا وثناء عند الناس في من يأتي من بعدي. ففي قول لسان صدق في هذا اللفظ مجاز مرسل علاقته الآلية، لأن اللسان بمعناه الحقيقي هو آلة للذكر الحسن الذي هو المعنى المراد. والقرينة إما قوله تعالى في الآخرين أو قرينة الحال، لأنه إذا قال إذا جعلنا القرينة هي في الآخرين فذلك لاستحالة بقاء هذه الجارحة التي هي اللسان بمعناها الأصلي، لاستحالة بقائها في من يأتي من الأمم من بعد. نعم. وكقول القائل مثلا أتاني لسان منك لا أستسيغه، أي أتاني ذكر منك لا أستسيغه، والعلاقة هذا مجاز مرسل علاقته الآلية. ثم قال ظرف ومظروف. في الحقيقة عند التأمل لا هذه العلاقة يستغنى عنها بالحالية والمحلية، فإنه لا يوجد كبير فرق بين الحال والمحل وبين الظرف والمظروف. وإن تكلف الشارح فذكر مثالين للظرف والمظروف، لكن في الحقيقة يستغنى بذكر الحال والمحل عن الظرف والمظروف. ثم قال مسبب سبب. المسببية معناها إطلاق المسبب على السبب، والسببية العكس. فالمسببية إذن هي أن يكون المعنى الأصلي لللفظ مسببا عن المعنى المراد، فيطلق اسم المسبب ويراد السبب، كقول القائل مثلا أمطرت السماء نباتا ويقصد بذلك ماء. فالنبات مجاز مرسل علاقته المسببية، لأن المعنى الأصلي للنبات ما هو؟ المعنى الأصلي هو هذا الذي يخرج من الأرض، هذا المعنى الأصلي مسبب عن المعنى المجازي الذي هو الماء، فالماء سبب في خروج هذا النبات. وقرينة المجاز لفظ أمطرت، أمطرت السماء، لأن النبات بمعناه الأصلي لا يمطر، لا ينزل من السماء. نعم. وكقول الله سبحانه وتعالى مثلا، أو كقول القائل مثلا نعم، كقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا على أحد التفسيرين يكون من قبيل المجاز المرسل، وذلك بأن يجعل لفظ النار يعني المقصود إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي يأكلون في بطونهم شيئا تتسبب، يأكلون مالا مثلا أو شيئا أو أي شيء تتسبب عنه النار، مفهوم؟ هذا على أحد التفسيرين، وإلا فقد قال قوم بأنه على حقيقته، أي يوم القيامة يأكلون في بطونهم نارا، لكن على القول الأول هو مجاز مرسل علاقته المسببية، والقرينة هي لفظ يأكلون في بطونهم، فإن هذا دليل على أن المقصود يأكلون المال أو يأكلون مالا أو شيئا معينا. وأما عكس المسببية فهو السببية، ومعناه أن يكون المعنى الحقيقي لللفظ سببا في المعنى المجازي، فيطلق اسم السبب ويراد المسبب، كقولنا مثلا رأت الماشية الغيث تقصد النبات، فالغيث مجاز مرسل علاقته السببية، لأن المعنى الحقيقي للغيث سبب في المعنى المجازي الذي هو النبات. وقرينة المجاز قولك رعت الماشية، فإن الغيث الذي ينزل من السماء لا يرعى، وإنما الذي يرعى هو ما ينتج عنه، وهو النبات الذي يخرج من الأرض. ثم قال وصف لماض أو مآل مرتقب. وصف لماض هذا معناه اعتبار ما كان، يسميه بعض علماء البيان علاقة اسمها اعتبار ما كان، والمآل المرتقب يسمونه اعتبار ما يكون. فاعتبار ما كان هو تسمية الشيء باسم ما كان عليه من قبل، كقول الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، واليتيم هو الصغير الذي فقد أباه، فإذا وآتوا اليتامى أموالهم معناه آتوا الذين كانوا يتامى، إذ لا يتمى بعد احتلام كما صح، وإنما سماهم يتامى باعتبار ما كانوا عليه من وصف اليتم. فإذا هذا الإطلاق، أي إطلاق اسم اليتامى على البالغين الذين كانوا يتامى، مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان. والقرينة أن المراد، القرينة على ذلك أنه قال وآتوا، فهذا الأمر بدفع الأموال لهم وتمكينهم من التصرف فيها لا يكون إلا بعد البلوغ، فإذا هذا يدل على أنهم بالغون لا صغار. وأما اعتبار ما يكون فهو تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه في المستقبل، كقول الله سبحانه وتعالى إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا يؤول بعد عصره إلى خمر، فإذا لفظ خمر خمرا هنا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما يكون، أي ما يؤول إليه العنب من الاختمار فيما بعد. فهذا معنى قول الناظم وصف لماض أو مآل مرتقب. ثم ننتقل إلى الاستعارة. قال فصل في الاستعارات، والاستعارة مجاز علقته تشابه كأسد شجاعته. إذن الاستعارة هي الكلمة التي استعملت في غير ما وضعت له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي أو من إرادة المعنى الذي وضعت له. إذن الاستعارة في تعريفها نجعل التعريف كتعريف المجاز، إلا أننا نزيد أن هذه العلاقة هي المشابهة، فالاستعارة إذن جزء من المجاز، وهي التي تكون علاقتها المشابهة. لذلك قال مجاز علقته تشابه كأسد شجاعته، أي كالشجاعة في لفظ الأسد إذا استعير للرجل الشجاع. وهذه الشجاعة هي التي تجعل المشابهة قائمة بين الرجل الشجاع وبين الأسد. نعم. طيب، هذا تعريف الاستعارة. ومثاله مثلا، ما دمنا نذكر الأسد، مثاله قول زهير وهو من الأبيات المشهورة: لدى أسد شات السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. يقول لدى أسد، يعني لدى رجل، هو الذي يقصد أنه لدى رجل شجاع، لكنه زاد بعد ذلك أمورا، كل هذه الأمور مختصة بالأسد، وهو ذكر اللبد وذكر الأظفار ونحو ذلك. على كل حال، كيف نجري الاستعارة؟ لأن هذه الطريقة يتعلم الطالب كيف يجريها في كل استعارة، فإذا ذكر بأن اللفظة الفلانية استعارة فإنه يذكر طريقة إجرائها. كما في المجاز مثلا، إذا قال هذا اللفظ مجاز، يقول هذا اللفظ مجاز لأن المعنى الأصلي هو كذا، والمعنى المراد كذا، والعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي كذا، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي كذا، فيذكر هذا كله ليستدل به على أن اللفظ مجاز، وإلا لا يقول هكذا مجاز ثم يمر، لأنه قد ينازع في كونه مجازا. فطريقة إجراء الاستعارة مثلا في استعارة لفظ الأسد للرجل الشجاع، أن يقال: أولا يشبه الرجل بالأسد في الشجاعة، ثم يتناسى التشبيه لدرجة أن يدعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، كأنه داخل في جنس المشبه به، ثم يستعار لفظ المشبه به وهو الأسد للمشبه وهو الرجل الشجاع، ويطلق عليه باعتباره أحد أفراده. فإذا هذه طريقة إجراء الاستعارة في أي مثال كيفما كان. أول شيء نذكر التشبيه، شبهنا كذا بكذا، ثم بعد ذلك نقول يتناسى التشبيه، أي في الحقيقة لا ننساه، ولإنما نتناساه، أي نتعمد نسيانه كأننا ننساه. فإذا تناسيناه، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أننا ندعي دعوى، وهي أن المشبه صار من أفراد المشبه به، داخل في جنس المشبه به. فحينئذ لما صار داخلا في جنس المشبه به، نستعير له لفظ المشبه به، ويطلق عليه باعتباره أحد أفراده. نعم. فهذه طريقة إجراء الاستعارة. أو كقول الله تعالى مثلا: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط في اللغة الطريق، لكن المقصود هنا اهدنا الصراط المستقيم على أقوال المفسرين المتعددة، لكنها ترجع إلى معنى واحد: الدين، أو دين الإسلام، أو دين الحق، أو كلمة التوحيد، أو ما شكل ذلك. لنقول إنها الدين الحق مثلا. الذي حصل هنا أنه وقع التشبيه بين الدين الحق وبين الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، ثم تنوسي التشبيه، واعتبر المشبه فردا من أفراد المشبه به، ثم استعير له لفظ المشبه به الذي هو الصراط، فقيل كما في القرآن الكريم: اهدنا الصراط المستقيم. وعليه فإن للاستعارة أركانا، وهي المستعار منه والمستعار له والمستعار. ففي مثالنا المشهور وهو تشبيه الأسد بالرجل الشجاع، وهذا مثال الذي يتكرر دائما، كما يتكرر عند النحاة ضرب زيد لعمر ونحو هذه الأمثلة التي تتكرر، ولا سبيل لنا إلى محوها أو استبدال غيرها بها، إنما نحن نسير على خطاهم، وهذا أيسر في الحقيقة، لأننا إذا تكلفنا أمثلة أخرى قد نقع في معارضة من بعض المتتبعين أو النقاد، أو قد يكون المثال المختار غير صريح في المراد ونحو ذلك. ولذلك نختار المثال المشهور عندهم في استعارة لفظ الأسد للرجل الشجاع، نقول إن المستعار منه هو ذات المشبه به، وهو ذلك الحيوان المفترس. والمستعار له هو ذات المشبه، وهو الرجل الشجاع. والمستعار ما هو؟ ما هو الشيء الذي استعرناه من المستعار منه للمستعار له؟ هو لفظ الأسد. فهذا اللفظ كأننا أخذناه من المستعار منه وهو ذات المشبه به، واستعملناه أو أعطيناه لذات المشبه وهو الرجل الشجاع. فإذا أركان الاستعارة ثلاثة: المستعار منه، والمستعار له، والمستعار. بعد ذلك نقول، يقول الناظم: وهي مجاز لغة على الأصح. بعبارة أخرى قوله على الأصح هذا حكاية خلاف، فهو يقول إن الاستعارة اختلف فيها، فقال بعض العلماء هي من قبيل المجاز اللغوي، وقال آخرون هي من قبيل المجاز العقلي، وهو يقول إنها مجاز لغوي لا عقلي، وهذا مذهب جمهور البيانيين. فإنها مجاز لغوي عندهم، بمعنى أنها لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة مشابهة على ما سبق ذكره. فإذا التصرف الذي وقع في الاستعارة هو في نقل اللفظ من معناه الموضوع له في اللغة إلى معنى آخر، فلأجل ذلك جعلنا هذا من قبيل المجاز اللغوي، وهذا واضح. لكن قال بعض أهل العلم من البيانيين إنها من قبيل المجاز العقلي، بمعنى أنها تصرف في أمر عقلي لا لغوي. ودليلهم في ذلك أن الذي يقول مثلا رأيت أسدا حاملا سيفا، فهو يريد بذلك أن يثبت معنى الأسدية لرجل شجاع، وأن ينقل هذا الرجل الشجاع من جنس الإنسان إلى جنس الأسد، كأنه يدعي أنه فرد من أفراد جنس الأسود حقيقة. فيقول هذا من قبيل الأمور العقلية لا اللغوية. وفي الحقيقة البيانيون يعني أنكروا هذا، أو أهل الفريق الأول أنكروا هذا، وقالوا بأن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به لا يقتضي بأن يكون لفظ المشبه به مستعملا فيما وضع له، بل هو مستعمل في غير ما وضع له، أي هو مجاز لغوي. لما؟ لأن هذا الادعاء، أي ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، مبني على أنهم جعلوا أفراد الأسد على قسمين: قسم متعارف متداول بين الناس وهو الحيوان المعروف، وقسم غير متعارف وهو ما كان له شجاعة الأسد ولكن ليس له هيكل الأسد وشكله. فلفظ الأسد إنما هو في الحقيقة موضوع للقسم الأول المتعارف، فإذا استعملناه في القسم الثاني غير المتعارف فإنه يكون استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، وتكون القرينة مانعة من إرادة المعنى المتعارف. فإذا بعبارة أخرى ينشأ من هذا أن اللفظ مستعمل في غير ما وضع له، وهذا معنى كونه مجازا لغويا. وبعض العلماء يقول الخلاف لفظي بين هذين القولين. لما؟ لأن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به مسلم عند من يقول بأن الاستعارة مجاز لغوي، وكون اللفظ المستعار مستعملا في غير معناه الأصلي أيضا مسلم عند أهل المجاز العقلي. فإذا ما بقي إلا نزاع في اللفظ وفي الأسماء. وبما أنه نزاع في الألفاظ وفي الأسماء فهذا يكون خلافا لفظيا لا خلافا حقيقيا، يعني من نظر إلى حقيقة الأمر يجعله مجازا لغويا لأنه استعمال لفظ في غير موضع له، ومن نظر إلى جهة الادعاء والمبالغة وهي مسألة عقلية مرجعها إلى العقل يسميه مجازا عقليا. وعلى كل حال هذا لا يترتب عليه كبير شيء. قال ومنعت في علم لما اتضح، معناه أن الاستعارة لا تكون في العلم أي في علم الشخص. لما؟ لأن معنى العلم جزئي لأنه متعين، فعندما تتصور معنى هذا العلم فتصوره يمنع من وقوع الاشتراك فيه، كلفظ زيد مثلا هذا علم. لفظ زيد الأصل أنه لا يصح جعله استعارة لشخص بينه وبين زيد مشابهة ما. لما؟ لأننا لو جعلناه استعارة يترتب على ذلك أي شيء؟ يترتب عليه أن تدعي دخول المشبه في جنس المشبه به كأنه أحد أفراده، وهذا يقتضي أن المشبه به عام لأنه يشمل أفرادا، والفرض عندنا أن المشبه به هو زيد، وزيد علم معين مشخص في شخص معين لا شمول فيه، فهو لا يشمل غير مسماه الذي وضع له، وعليه فلا يمكن الاستعارة في علم الشخص. ولكن هنا مسألة، وهي أن هذا العلم إذا عرف بوصف معين واشتهر في هذا الوصف فإنه حينئذ يصح جعله معنى كليا باعتبار هذا الوصف، كلفظ حاتم علم على ذلك الرجل المعروف حاتم طيء. هذا الرجل مشهور بالكرم لدرجة أن لفظ حاتم مع كونه علما فإنه مشتمل على وصف الكرم والجود، فصح من هذه الحيثية أن يعد هذا العلم شاملا لأفراد متعددين، وإذا صح شموله لأفراد متعددين هم أهل الكرم فحينئذ تصح الاستعارة فيه. فيجوز مثلا أن أقول رأيت اليوم حاتما يتكرم على الفقراء بأمواله، وأنت تقصد بذلك شخصا اسمه زيد أو عمر أو أي شيء، وهو يشبه حاتما الطائي في جوده وكرمه. ففي الحقيقة هنا الفرق بين العلم إذا اعتبر أصله والعلم إذا اعتبر وصفه، ولكن هذا لا يصح في كل الأعلام إنما هو في أعلام مخصوصة. ثم قال وفردا ومعدودا ومؤلفا منه قرينة لها قد ألف. القرينة قرينة الاستعارة بما أن الاستعارة نوع من المجاز، وبما أن المجاز لا بد فيه من قرينة، وهذه القرينة هي التي تبين استحالة المعنى الأصلي وترشدنا إلى المعنى المراد، حينئذ فالاستعارة أيضا لا بد فيها من قرينة، وهذه القرينة قد تكون لفظية وقد تكون غير لفظية. فالقرينة اللفظية هي لفظ يلائم المشبه ويذكر في الكلام ليصرفه عن إرادة المعنى الأصلي، كقولك مثلا حدثتني شمس، تقصد بذلك امرأة جميلة مثلا، فاستعرت لفظ شمس للمرأة الجميلة بقرينة ماذا؟ بقرينة المشابهة، عفوا بعلاقة المشابهة، العلاقة بين المرأة وبين الشمس المشابهة. طيب التشبيه، الآن ما القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي؟ هي قرينة لفظية وهي لفظ حدثتني، فإن التحديث لا يكون من الشمس الحقيقية التي هي ذلك النجم المعروف، فهذه قرينة لفظية. وقد تكون القرينة غير لفظية، فالقرينة غير اللفظية هي أمر خارج عن اللفظ يصرف الكلام عن إرادة معناه الحقيقي، كدلالة الحال مثلا في قولك أشرق القمر، تقصد بذلك أن شخصا جميلا أقبل، فتقول أشرق القمر، فهنا لا توجد قرينة لفظية. لما؟ لأن لفظة أشرق يصح أن تكون من القمر الحقيقي، من الكوكب المعروف المسمى بالقمر، لكن القرينة هنا هي قرينة الحال، هي قرينة الحال، أي دلالة الحال، كأن تكون مثلا جالسا ويطلع ذلك الشخص الجميل فتقول أشرق القمر، فدلالة الحال تدل على أن المراد هو الشخص الجميل. أو يكون مثلا تكون في وقت النهار، ووقت النهار ليس وقتا لشروق القمر، فهذه قرينة دالة على إرادة المعنى المجازي في هذه الاستعارة. جيد، هذه القرينة تنقسم إلى أقسام، إما أن تكون فردا أو معدودا أو مؤلفا. فهذه القرينة إما أن تكون أمرا واحدا لا تعدد فيه، وهذا هو الكثير المشهور في أكثر الأمثلة التي ذكرنا آنفا، وإما أن تكون هذه القرينة مكونة من أكثر من أمر واحد، كأن تقول مثلا رأيت أسدا يرمي على فرسه في الهيجاء، رأيت أسدا، استعرت لفظ الأسد للرجل الشجاع بعلاقة المشابهة. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي، لأنك لو قلت رأيت أسدا ووقفت لانصرف الذهن إلى المعنى الأصلي الذي هو الحيوان المفترس، لكن لما قلت يرمي هذه قرينة مانعة، لأن الرمي ليس من شأن الأسود المفترسة. ثم زدت قرينة ثانية فقلت على فرسه، والأصل في الأسد أنه لا يركب فرسا. ثم زدت قرينة ثالثة فقلت في الهيجاء، والأصل أن الهيجاء التي هي الحرب معترك البشر لا الأسود، لا الحيوانات المفترسة. فإذا ذكرت أكثر من قرينة فهذه قرينة متعددة. قال وفردا أو معدودا أو مؤلفة، أي قد تكون القرينة معاني مؤلفة وملتئمة من بحيث تتكون القرينة من مجموعها كأنها قرينة مركبة. ومثاله قول البحتري وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب، وهذا في الحقيقة من أجمل الشعر. يقول وصاعقة، الصاعقة معروفة وهي تلك النار التي تنزل من السماء، والنصل هو حد السيف، وتنكفي بها أي تنقلب بها على أرؤس الأقران أي النظراء خمس سحائب. يريد أن يقول ونار نازلة من حد سيفه، من حد سيف هذا الرجل، تهوي بها على رؤوس أنداده أنامله الخمس، هذه الأنامل الخمس تشبه في الجود والكرم السحائب أي الغمام. فهو وصفه في هذا البيت الواحد بوصف الشجاعة والكرم معا دون أن يذكر ذلك تصريحا، وإنما جاء بهذه الاستعارة اللطيفة الحسنة، وهذا من محاسن الشعر البحتري. فإذا هو يشبه أنامل ممدوحه بالسحائب في الجود والكرم، ثم استعار لفظ السحائب لأنامل، وجعل القرينة على هذه الاستعارة مجموع أشياء. أولها صاعقة، وهذه الصاعقة نازلة من سيفه أو من حد سيفه، وأن هذه الصاعقة منقلبة على رؤوس الأقران، وأنها خمس بقدر أصابع اليد، لأن أصابع اليد خمس. فبمجموع هذا كله، بمجموع هذه الصور المؤلفة، يتلخص لنا أن غرضه من لفظة السحائب هو أنامل الممدوح، والعلاقة هي المشابهة بين السحب وأنامله في عموم النفع والجود والكرم. فهذه تسمى إذن قرينة مؤلفة. ثم قال: ومع تنافي طرفيها تنتمي إلى العناد إلى الوفاق فعلم. إذن الاستعارة أيضا تنقسم باعتبار القرينة إلى قسمين، هنا سيبدأ في ذكر أقسام كثيرة للاستعارة، وفي بعض الأحيان قد يعني تتفلت من الذهن لكثرتها، فهذه اصطلاحات كثيرة. وفي الحقيقة الاصطلاحات التي يذكر البلاغيون هي كثيرة جدا، مثلها مثل اصطلاحات العروضيين، لكن كثر الانتقاد على العروضيين بكثرة استعمال الاصطلاحات، والحق أنهم لم يتفردوا بذلك، فأكثر العلوم فيها اصطلاحات كثيرة. وأنتم ترون الآن أن في البلاغة اصطلاحات كثيرة، لو جمعت لجاء منها عدد كبير. نرجع إلى كلامنا الذي كنا بصدده، العناد والوثاق، الاستعارة العنادية والوثاقية. الاستعارة الوثاقية هي ما يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لما بين الطرفين من الوثاق، أي من التناسب. مثاله أن تقول مثلا: فلان أحيته الموعظة، أي هدته إلى سواء السبيل، فشبهت الهداية بالإحياء بجامع ما يترتب على كل منهما من المنافع، ثم وقع تناسي التشبيه، وادعي أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، واستعير لفظ الإحياء للهداية، ثم بعد ذلك استعير الفعل الذي هو فعل أحيا لفعل هدى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الاستعارة التبعية. وإذن هذه الاستعارة تسمى وثاقية، لما؟ لأن الحياة والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد، الشيء الواحد يمكن أن يحكم عليه بالحياة والهداية معا، فاستعارة الإحياء للهداية تسمى وثاقية. أما العنادية فهي ما لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد، لما؟ لوقوع التعاند ضد الوثاق بين الطرفين، كاستعارة لفظ معدوم للشيء الموجود الذي لا ينفع، أو استعارة لفظ الميت للرجل الجاهل. مثلا في استعارة لفظ الميت للرجل الجاهل، يشبه الجهل بالموت بجامع عدم النفع فيهما، ويتناسى التشبيه، ويدعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، ويستعار لفظ ميت للجاهل. الآن هذه طريقة إجراء الاستعارة. طيب، لما سميت عنادية؟ لأن الجهل والموت لا يجتمعان في شيء واحد، لأن الميت لا يوصف بالجهل، الشخص الميت لا يوصف لا بعلم ولا بجهل، فإذا لما كان الجهل والموت لا يجتمعان في شيء واحد سميت الاستعارة حينئذ عنادية. وقد ذكروا أن الاستعارة الوثاقية والعنادية معا اجتمعتا في قول الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، بمعنى من كان ضالا فهديناه، فاستعير لفظ الميت للضال، وهما أمران لا يجتمعان في شيء واحد، لأن الميت لا يوصف بالضلال، فهذه استعارة عنادية. واستعير لفظ الإحياء للهداية، والحياة والهداية يجتمعان على ما ذكرنا آنفا، فالاستعارة وثاقية، فهي عنادية بعدها وثاقية. جيد. ثم يقول فإذا قال وما اعتنى في طرفيها تنتمي إلى العناد للوثاق فعلمي. ثم العنادية تنميحية تلفى كما تلفى تهكمية، أي من أقسام العنادية، وليس معنى ذلك أن العنادية ليس فيها إلا هذان اللذان هما التنميحية والتهكمية، لكن من أقسام العنادية التنميحية والتهكمية، بمعنى معنى التمليحية والتهكمية. مرة أخرى أخطئ في هذا فأقول التلميحية بدل التمليحية، المقصود هنا التمليحية بتقديم الميم على اللام. جيد. معنى التمليحية هي ما ينزل التضاد أو التناقض منزلة التناسب، ويستعمل اللفظ في ضد معناه إبرازا للشيء الحقير في صورة الشيء في صورة الشيء الشريف. وهذا إما أن تقصد به الاستهزاء والسخرية والتهكم، وإما أن يقصد به التمليح والتظرف. مفهوم؟ وهذا قد ذكرنا مثالا له آنفا في موضع آخر، لكن المقصود عندنا أن الاستعارة أيضا تكون من هذا القبيل، كقول القائل مثلا كأن يستعار لفظ الكريم للبخيل، أو يستعار لفظ الأسد للجبان، كأن تقول مثلا رأيت ترى جبانا فتقول رأيت أسدا على الفرس، فهذا من قبيل الاستعارة التهكمية أو التمليحية. ثم قال وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة، أي تنقسم الاستعارة باعتبار الجامع إلى استعارة مبتذلة قريبة يظهر فيها الجامع للجميع بحيث يدركه عامة الناس، كإطلاق الأسد على الرجل الجريء، وكقولك مثلا قمر يقرأ، رأيت قمرا يقرأ، فإطلاق لفظ القمر، استعارة لفظ القمر للرجل الجميل أو للمرأة الجميلة، هذا مبتذل. وقد تكون هذه الاستعارة غريبة فيكون الجامع فيها لا يدركه إلا من ارتفع عن طبقة العامة وأكثر التأمل والتدبر فيه، فهذه تسمى استعارة غريبة أو خاصية، والأولى تسمى قريبة أو مبتذلة أو عامية. ومثال الاستعارة الغريبة قول الشاعر عودته فيما أزور حبائبي، يتكلم عن فرسه، يقول عودته فيما أزور حبائبي إهماله وكذاك كل مخاطري، وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر. يقول بأنه القربوس هو المقدم السرجي الذي يكون على ظهر الفرس، فهو يقول إنه يترك فرسه إذا دخل لرؤية أحبته، فيتركه وعوده ذلك، عوده أن يهمله ويتركه، عودته فيما أزور حبائبي إهماله وكذاك كل مخاطري. لكن الشاهد عندنا في البيت الثاني، يقول وإذا احتبى قربوسه بعنانه، أو قربوسه بعنانه روايتان، وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر، أي عندما يحتبي قربوسه بعنانه، وسيأتينا موضع الاستعارة هنا، فإنه يعلك بفمه الشكيمة وهي تلك الحديدة التي تكون في فم الفرس، إلى أن يعني يعلكها أي يلوكها وينضغها إلى أن ينصرف الزائر، أي أن ينصرف الشاعر الذي جاء لزيارة أحبته، فيبقى واقفا يعلك الشكيمة محتبيا قربوسه بعنانه. وجه الشاهد عندنا هو لفظ احتباء في هذا الموضع، فهو يشبه جمع القربوس إلى جانبي فم الفرس بالعنان، يشبهه بالاحتباء. والاحتباء ما هو؟ هذه جلسة معروفة، وهي أن يجمع المحتبي ركبتيه منضمتين إلى بطنه بثوب أو نحوه. فاستعير لفظ الاحتباء لهذا المعنى الذي هو جمع القربوس منضما إلى جانبي فم الفرس بالعنان، واشتق منه لفظ احتباء. ولا شك أن هذه الاستعارة غريبة بعض الشيء، لأنها على نمط غير مألوف في الاستعارات المعروفة، ولا تقع في كلامهم إلا نادرا، ويحتاج المتأمل إلى كثير من التدبر لكي يفهم هذه الاستعارة على وجهها، خاصة أن بين المعنيين كثير من البعد، فأحد المعنيين متعلق بالركوب والمعنى الآخر متعلق بالقعود، وبينهما كثير من البعد، فهذا الذي جعل هذه الاستعارة استعارة غريبة أو خاصية. والله سبحانه وتعالى أعلم، ونقف عند هذا القدر على أن نكمل درسنا المتعلق بالاستعارات وأقسامها في لقاء مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.